لا لا مصر مثل مثلنا يسمون لا الحكام الحكام الحكام نساء الحكام لا لا لا فيك الشعب كله المرأة منسوبة لزوجها عندنا هنا قريب عندكم مصر يسمون لها لا لا ما في لكن مصر مثل ما عندكم سعيد علي زيد سعيد علي زيد أيهما الأب وأيهما سعيد علي زيد موجود لكن مو باسمه كلكم كذا عندنا سعود فقط سعود سعود سعود يعني مذكر مع النغم وأنا تذكر هذا تشبه يعني ماذا باسم الزوج يعني مثلا جيجي هذا السادات ولا مثلا يعني المرأة باسمه لا لا موجود في بعض الأنظمة سواء كانت عربية أو غربية فلانة بنت فلان وهو زوجها يكتبون كذا ها إيه يسمونها باسم زوجها مجرد ما يعقد النكاح يغير الاسم شو؟ أعوذ بالله ما يجوز غوث الغوث من الله جل وعلا والقطب من وظائف أو من راتب الصوفية الأقطاب والأوتاد والأنجاب كلها من أصحاب الصوفية جاء في حديث ضعيفة الأوتاد في الشام والأقطاب في كذا ما تصح الاسم الشرعي الأولياء يا الأولياء شرعي اللهم صل على نبينا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك الله تزكية يعني فيها شبه بالملائكة يعني ولا اسم ملاك ملك ملك ملاك يقصد بها الملك أفضل شروح مقامات الحرير الشريشي مطبوع المطرز قالوا المطرز يكون مطبق له شرح إلا له شرح سوين في من حواشيه على بعض طبعات المقام حواشي يسير. وش الدرجين؟ ها؟ وش الدرجين؟ الأرض. جنبنا أرض. إيه. الأرض يسمونه زوجة بسمه اسم زوجي. شيخ حسن لك الصحيح في مالك النويرة معد من الصحابة. ما جابك؟ لا. تعرف متمم بن نويرة؟ أخوه. ما أدري والله. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه سألوه عن معنى ابن زائدة وصحابي ولا لا نور على الدار قال لابد من المراجعة تسجيل ها بالتسجيل وقال المذيع نبي نحذفه قال وهو من مفاوز بينه وبين الصحابة كتب بعد جنبه شيخ يستطيع يراجع يستطيع تربية تربية لا أنا تفاؤلهم أحيانا بالخير وأحيانا بالشر استفتاح استفتاح إيه إيه